وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان وخشيسان بردوام الحمد لله لقل در سكانوا با سکانی توحید و یکتا فرسی خوی پروردگار لدرسی رابردو لخزمت بابی یان زهمین بوین بنا نشانی باب من الشرک النذر لغیر الله. قطمان نذر کردن بو غیر خوی پروردگار هاول بریادانو هاو بش قراردانو بو خوی تاکوتنها، چونکی نذر عبادتا. هندگ لمسلمانان پرسیاره که الله درست بود، اشکاله که الله درست بود، لذا درس که پرسیاره کرد، ودیان آیا اگر کسی لئما نظر بکات، برای خواه وعده به لسرم حیوان سر دبرم، بباوکم، یان بودایکم کمر دوا، یان فلان خیره کم بباوکم یان بودایکم، آیا اما شرک یا خود شرک نیا، اما لسرتای تعريف نذر ودمان نذر او عبادتيا خود بو خود قرار ددي فرض ديك لسر خود انجه مو عبادتك بنيتي تقرب خولين ذكرني ولا خايف فرودگار او كسكتو عبادتي بودكي كمستحق بس الله يا عبادتي بودكي خود لين ذكرك ايده وبتعظيم اذاني اذاني مستحق بعبادت او عبادتها هر عبادتك بو غير خوا انجام دي خوتي لين يزق بك دلوك السلام مخلوقا خوتي لين يزق بك بنيتي تقرب تعظيم بك او عبادتها بل ام عبادتها او نذرك تو قرار دي خود نزق ناك دو لغير خوا بل خود لخوان نزق دك دو الاخويا من حيوان سر ابرم بوتو خير دك بوتو ما بس خدايا سبحانه وتعالى خود لخوي فرودگار نزق دي دو بلام لهمان كتا ما بس الأجركي وفاداشتكي بخوتا يان بودايك ديان مباوكت أو أجر جايا لغال عملكي تو عملك وعبادتك بخواي أنجام دي خوا مستحق بعبادت بلام نيتي أجرك بخواي تعالى وكو نيوش تو كاتي نيوشكي خود لخواني زيك ديكي دوا ما بس يشد أجر وفاداشت خواي تعالى وفاداشت سريب دوا أما جايا لغال أو عبادتك باسكرا أمش الحمد لله لحرص هولي أوبيا وانك برسالة انكرت او ديار او اندل تاواني الشريك قرار دان بخواده ترسن او اندى عوداري او انبب الموحيد او كاتا او فرسالين لا درست بو چونكي ودمان الشريك قرار دان بخواه قولترين تاوانا هر انسان بيوي بمري توزاني بيتي او شركه اقامي حجي اسر كرابي وازين هنا بيت او بمري توزاني جهنم وهمي شيء لدلسي امشو من بيارمتي خواه برودگار لخزمت بابي كتازة دبين بابي دوان زهمين لكتاب التوحيد بنا نشاني باب من الشرك الاستعاذة بغير الله أم باب باس لو دكات أفرمي من الشرك من تبعيضية واتا بعضك لفنا قرتنو طلب فنا كردن بو غير إخوة شركة باب من الشركي أم باب باستو دكات بعضك هندك لفنا قرتن شريق رادان بو خواهي فرودگار نيقود هموي إذا فرموي بغير الله سبحانه وتعالى بغير خواهي فرودگار تو پناه بگري پناه ببري شريكت بو خواه قرار داوا او با واتاه كي كردي خمان با واتاه كي دريش واتا بعضك لپناه قردن بغير خواه شركة كامانا شركة اوانا كبو غير خواه انجام دادي پناه دقري بغير خواه پناه دبي بو غير خواه لكارك لكردويك بس خواتوانا هي پناه بدات بس خواتواني لو كارا لو عمل پناه تو بدا تو پناه بري بو خواه لهمو كارك خواه سفرستكا بلان پناه بري بو غير خواه لكارك لكردويك بس خواتوانا هي پناه بدا پناه بو غير خواه بري او شريك بخواه قرار دا عنوانكي توزي سر دادوين باب من الشركي ام باب باس لودكات من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى بعضك هندك لپنا قردنو لپنا بوبردن بغير خواه شركة كامانين اوانين كوا تو پنا بري بغير خواه بهر مخلوقك داوي پنا يبكي كبس خواه بتواني لو كارو فرمانا پنا بدات غير خواه نتوانيت انجوت من للتبعيض بتبعيضة تجهمو فنا قرتنيك وهمو فنا ببرنيك شريق قرارادني بخوي تعالى تود تواني لهندي حالة ليد قومي فنا بري ببشريك وإنسانيك حاضر موجودة مالكت أسودي أجريت يا بربية لجيجيك سيركت أجريت يا بربية لشونك منالك كود شارك وا بربية وتود تواني فنا بري بهاوسيك ودوستيك بتواني ليارمتي بدلو كاره لجيجيك تود سغلتي بيتا إنسانك زندو حاضر دوست خزم تهاوسية دا تواني يارمتي بدا تواني فنا ببريد يان لجيجيك راون نراوي درندية دوات كوتوا يان كسي دوات كوتوا دا تواني خود بديت فناي خزميك دوستك مالك شونك خوتي لا حشر بدي لا إيشك بتواني خوتي تيرزغار بكي يان أو كسبتواني فنات بدات أو شرطة أو كسبتواني فنات بدات بلان فنا بري بو كسيك بو شتيك لكارو كردويك بس خوابتواني فنات بري بس خواب فنات بدات بو مخلوقات فناي بو بري أو شريك قرادنا بخوا أو إن شاء الله لا أثناء درسك هواش هواش تدقين دفن من الشرك شريك قرادان أبو أخوة شنك استعادة عبادة فرستشة فرستشة أبو غير أخوة فرودقار شريك قرادان أبو أخوة تايا شرك أكبر الاستعادة استعادتي استعادة والجلاء والعياد استعادة أو سينو أو تا أبو طلبة وتطلب داوي فنابكي طلب داوي فنابك لكسف فناد بدات انجا استعاذة علماء فرمون بالزبان ذكرت عملي قلبي تداية تو اري فلان كس فناد بدا قرم فنام بدا لهمان كاتا ضلج بيوس بيوي يان اري خوايا فناد قرم بتو لفلان محنت لفلان نارهتي رزقارم كي كبالزبان دواء علي ضلجت معلقة بخواي فرودقارا اعتماد توكل تواول صار خوايا كخواي فرودقار فناد بدا لو كانوا كده ويا قدمان استعاذة وهذا الالتجاء والاعتصام خود بدي دفناي خوي فرودجار فنا بجري بخوي فرودجار أو كسي فناي جلو بخوار راي كردوه ولا إخوة لشدة كلية ترسيت مقابل عياذ كلمة لياذ هي العياذ واللياذ عياذ رأك ولا إخوة لشدك ليه ترسيت راكب ولا إخوة لجهنم خذ رزقك راكب ولا إخوة لعذاب قبر راكب ولا إخوة تعالى لتاون فدنا أما عياذا لياذ راكب ولا إخوة طلب خيرتي طلب خوشي ذكي فرق يعني أويا عياذ فناكرنا بأخوان لما كره ترس لياذ راكرنا ولا إخوة طلب خيرك أو جوازك أنا جماعة مصافر موي بغير الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى أم باب باس لودك بعضك فناقرتن بغير إخوة شركة بو يفرم بغير الله تعالى بغير بيزقل الله سبحانه وتعالى فنا بگری فنا بری بهرش تک غیری خوا بس خوات وانا او کاره به شرکه او کوچی او کو مردو اموات کان تو فنا بری بو قبریک فنا بری بو مرقدیک فنا بری بو داریک بو بردیک بو کلگ بردیک بو ارواحیک بری فلان جگا هاوارکم ارواح پیو ساکان فنا پیدا گرم با ارواحیان او شریق رادان بو فکرودگار چونکی نه اموات نه قبر نه برد نه دار نه مرقد نه ارواح ناتوان النفع مسقال ذره وتوجينا چونکی مردون لدواء مردنيان ده صلاة يعني النفع بخوان دابين بكن چون دوتوان النفع بتوجينا يعني فنا بقري بغير اخوان لنشتو جادو قردن بري فنام فيه قرتوها لتشاو بيسي من فارزي فنام فيه قرتوها لحسد من فارزي فنام فيه قرتوها لدرزوتا من فارزي من دالكانم بردود فلان مرقد سرانومتهم فلان قرتو بفلان قبر بفلان ولي بفلان بياوشاك كتوشي نخوشي نبن توشي فلان زيان نبن ها أمانة فنا قرتنا بغير إخوة تعالى ظل فيوست بغير إخوة فرودقار وعبادة قرتنا بغير إخوة فرودقار بو بشري خرادان بخوة تعالى سبحانه وتعالى زانان دفع المر رحمة إخوان نبي استعادة واتا فنا قرتن يعني فنا ببردن دو عملي تداية عملي ظاهر وعملي باطن عملي ظاهر طلبك ذلك الإخوان فنا دقرن بتو فنا دقرن بخداي سبحانه وتعالى أو عملي ظاهرة بس زبان قصدك عملي باطن اعتماد قلبه ضلت بتواوتي للا إخوايا ضلت بتواوتي فيوصل لقل إخوايا سبحانه وتعالى كضلت توجهناك بلا غير إخوا ضلت فيوصلني بلا غير إخوا قصد توجهناك بلا غير إخوا ثابت لقل الله سبحانه وتعالى تازان عند فرمون رحمة إخوان لبيه اگر فنا بری بو بشریک بو انسانی که زندو توانای هی ارمتید بدات دبل لهمان که تا دلت پیوست نبیل کلو زلامه بس با عملی ظاهری فنای بو برید تو راو دندید دجمون دوات کوتوا خود فنا دبی بلای مسلمانک لمال خوی قایمت کات ام فنا گرد نیتو بلای او علماء دفرمون دبی بس با ظاهرید بیت بر روارت بلای فنام دد بمگر لای خود قایمم که دوام کوتونا يعني درندي دوم كوتوا لهمان كاتكوات طلب ذاك اللي وبرايات يعني لو جيجيا كأتواني رزقارت كات قابل لي بقري لجوري حجزت كات ضلت لاي خوايا ضلت معلقني بو شخصه ضلت بيوصني بيوي شو يخواتو شتكا توشتكا هم على البش البيت أجر خواش بنات بدا ضلت بهر لا يبروا خوا بنات يداو بلام بزانا أو قيدتها لبيرنتي علماء فرمون اگر طلب و دعوای پناد کرد لکس یک توانایی ها بی پناد بده یعنی متید بده ابی دلد نر رب لئی او شخصا دلد اللہ خواه تعالی بی دلد لگل الله بی سبحانه وتعالی اعتمال لسر خواه بی بس بعمل ظاهر وکو او سببیک الرب لئی او بلام اعتمادی قلبت استعاذی قلبت هر لئی خواه تعالی و ندور راوی او خالا اگر دارب انشاءاللہ با لعقیده ندورینو نرخین دبین هند اللہ مسلمانان لبر دوريا لتوحيد لعقيدة صحيح لبرنا فاميا لو آينا في روز صحيحة تماشد في لكاتي نارحتي كان لكاتي نهامتي كان فنا دقرن بغير إخوائك الرديار هار يكوب جوريك هتاتي كالي خلق نبي بجواني نخيوني لسر خلقي اختلاط نكي حالي خلقي بجواني نازاني برو هندي منطقة هندي شونو جيقا أبيني خلقان پیاو بتمان کان پیرج نکان آوانی کند خیلی دوارن آوانی کوا سرندش و خلقی نزان علمای سوء والعیاذ بالله سرندش و دون بانیان کردون راند کشیم برای قبرو مرقدو بردو دارو نشتو ساحلو دجلکان که پنام پی بگرن بیان پاریزه ل ارواح ول جنوک ول تیولتی پنام پی دگرن بوی زورجر حدیثی که مکذوب موضوع دهنن و دارن كجواي حديث بحسب أوان بس حديثني أيضا فارب يا غمار إخوان صلى الله عليه وسلم أرين إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور أجر أمرك كارك لستان قرزبو لشك بكتان كود بلاتان رحبو فنابر بقبل كانوا مرقد كان فلاتان مدن والعياذ بالله في غمار إخوان صلى الله عليه وسلم قصي ولك أمد له درسيك هل بستراوة بناء الإسلام قصي إنساني خلافه بانجي خلكي كذوب وشري خلادان بخيف رديار بالعكس خواهي فروردقار لقرآن في روزكي سبحانه وتعالى پیغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم فرماني پیه کردين فنا بگرين بخوا فنا بگرين به سبحانه وتعالى او تالى قرآن همو من دخلونين ورجانا علي قل أعوذ برب الفلق خوي سبحانه وتعالى فرمي محمد قل في أمري أعوذ برب الفلق من فناد قرم بفروردقار بو فروردقاري كتاريخ الرشن دكاتوا يعني دن كداني وردت شقرت في دكات من شر ما خلق لشر الزيان أوانك زرريتي أخوة خلقك ردوا يعني قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس يعني آدي درب وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين خوايا فناد قرم بتو لوسوسي شيطان كان وأعوذ بك ربي أي يحضرون خوايا فنادى قرمته لوك الشيطان كان آمد من ينزيان يبوم بيت هم آيات كان القرآن خوايا فنادى قرمته في غمر الصلاة والسلام خوايا سربي شندها فرمده لو باريوا كفرما من فيدك فلا بقرين بخوايا سبحانه وتعالى ما مصاي مؤلف رحمة خوايا لبي آياتك حديثك في غمر خوايا ناوته صلى الله عليه وسلم كرديوتي بدليل بلغيجستي لسر باسكي ولسر أم باسكي كرديوتي بمعنى دفعني وقول الله تعالى أو آياتي خواهي فردقاري بمعنى دخلونتها لصورة الجن خواهي دفعني وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا صورة الجن آياتي شش دفعني خواهي سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس وكحرف عطفة وأنه أن أوش عطفة بصر جملكية كم لسرتا وآياتك فرمي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أم آتش عطفة بصر وأنه كان رجال من الإنس خواد فرميت كومل بياوانيك كومل خلكانيك لإنسان كان يعوذون برجال من الجن فناين دبرد وفناين دقرد ببياواني للجنوكا فزادوهم رهقا جنوكا كان زياتر ترسو بيميان خصت دلي إنسان كانوا سردمي جاهلي فيش هاتني إسلام خلق لنا فامي دجيا جاهل كاني زو كبوچو نايا بو جيغيك بو صحرايك بو بيابانيك يان بو دورو شيوك بيان زاني ترسي لدريانا يان لو جيغي درسان بدن جيجي برز هواريك اي قد اعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه هواريك اي فرمو اي قد فناد قرم بقوري اما انتخيال لجنوك كان فنام بدن هاتم فناي ايوة بن بارزن لبياو بعقلقاني قومك تام جاهل كان يزو اكزون بوري تجارتي ام بو سفريك بچنای بو صحرا و بیابان گیان بو چمو شیو دوریک بترسانایا یان اترسان هاوار یک ایوت فنا اگرم بگوری منطقیا ایوت همو منطقیا چوخای جهه و پیاو گورو دم سپی جهه فنا اگرم بگوری منطقیا چی رئیسی منطقیا و ام منطقیا لجد سچیا فنای پی دگرم فنا بو تاورت بن پاریزید لنا فا مکان قوم قدس بینه و شین جنو گان او فنای بو دبر خوای سبحانه و تعالی ذمی کردن ان جبال باسي حال جنوك كان مبدك كما ينزلين خوال فرميت بياوان يكل جنوك كان فنايان دبرد با بياوان الا بياوان يكل انسان كان فنايان دبرد با بياوان الا جنوك كان فزادوهم رهقا واتس جنوك كان يشتاوين كتبوا بيستيان انسان فنايان بيدقريو فنايان بودبا زياتر ترسو رعبو نار حتيان خصد الانسان كان وذل الرامشان خصد الضوا زياتر وكان امانا اللي ما ندرسن جنوكش سفيها ظلم ينزوره دروع ينزوره وتن إنسان فنام في بقرية داري بظلم هيمي زياتر بروروت هاتن خلق كانت رسانه دسان لخلق وشتان فزادوهم رهقا وتخوفا وإضطرابا هندي العلماء تنفرمون فزادوهم رهقا رهقا وتإثما زياتر جنوك كان إنسان ينتوان باركر بوي كزادة فلا ينبيبرن بس علماء فرمون تفسير يكم صحيحة فزادوهم رهقا وتزياتر إنسان كان ترس يعني خصت ظل إنسان كان و أو عندي تلية بترسن تو شون فنا تقريبا مخلوق كخواي فرودقار اللي قلت شو توا بويا ما مصطفى الشيخ عثيمين رحمة إخوة اللي بدأ فرميت أما مصطفى محمد كل عبد الهاب بويا أم دليله هنا وتوا ذمي أو كساندك كفنا تقريبا فنا دما بغير إخوة ظل يعني فيوصى بغير إخوة فرودقار اعتماد قلبي لسر أويا فنا بقريد فنا بريد بغير إخوة لهر كارو كردويك او كستوانا نبي بنايتو بدات بناغردن بمخلوق ببرد بقبر بدار بنوشتا هيج صلاه جنيه بناي بي بغري بناي بوبري شريكت بوفا قرار داوا طلبي شكل كدولي بس خوات وانا هي او شبداتي يعني خوات على بوزياد بكات باش ما مصاح حديث يقدرين او تفرمي. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. أم أفرد فرميت في غمر إخوة صلاة السلام إخوالي سبي فرميتي من نزل منزلا هركس يتوب وشونيك منزل مكانه يترك المال به صحراء به شوني به هر جيك هركس يتوب جيك فقال بليت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فنا دقرم بكلمات فرمودكان إخوة كتامات تيلو تسلو تواون لزرري أوشتاني كزرري تيبن باريزيت إسلام هات عكس أوكاته أولا يقول فنا دقرين بقوري أم منطقية قوري أما بويا بيقام من نزل منزلا هركس يبورة شونيك أما شهانت هذا كتوب نابقلي بخوا فقال أعوذ بكلمات الله التامات فنادى قلم بكلمات إخوة آية أما شمل كلمات كونيدك يعني كلمات شرعي علماء فرمون شمل كلمات كونيدك إخوة لكم شي فرموها أو كلماتنا هندي علماء فرمون تبعا بكلمات كوني كلمات شرعيش هر شمل ذكاء واتفنا هذا قلنا بكلمات إخوة فرموا ذكاني إخوة شيل كون فرميتي شيل القرآن كيف فرميتي التامات واتا تمام الكلام فرموا ذي إخوة تواو شون تواو كلام إخوة صدقا في الأخبار هرشي خبري جداوة في إخوة تواو هرشي حكمه كدوع عادلة أو تواو تيو تيرو تسلا هركس أو فنا بقلي بإخوة بكلمات إخوة إخوة تعالى محفوظ ذكاء أمش دليل كلمات إخوة مخلوق نية كلمات إخوة أجر كلمات كوني بيه كلمات شرعي بيه مخلوق نية شو إنك أجر دروس كلا ومخلوق بايا شرعنا أبو بنا بريد بغير إخوة تعالى أبوه شرك فلام شو إنك كلمات إخوة صفات إخوة لبشك لتوحيده فناد قدو بصفات إخوة فرودكارو شرعية جاء فرمية فناد قرن بكلمات إخوة بن باريز للزياني أواني كزريتية شو إنك هموش تكفوا خلق قدو زريتية ملائكة زريتينية بيغمبران أولياء صالحين زريتينية أو شتاني كزريتية لجنوكي أشرار لمار لدو بشك لهرشتي كواز زياني بي فنا بقلي بخوي فرودغار سبحانه وتعالى جاء فرمي بيغمبر إخوة لم يضره شيء هيج شتيك نكري شيء هيج شتيك زيانة الجنادات حتى يرتحل من منزل ذلك من منزله ذلك هتا لو منطقية درويت هتا لو شنب من إتوا هيج شتي زيان جنادات لحديث ذلك فرميه هل كسي سجار وابريد علماء فرمون حتى تشاك وايا تشوك مالي خوش تعود دعاية بكني بوية إمام قرطبية فرمي جاري كان تشوك مالا أو رجع أو دعاية نخنا سبحان الله دو بشتبية ويدام يعني تنجار علماء الصالحين إذا تشوني بسفرك أو رجع لبير مالا تشوك خدري خواه دعاية بكني ليو دو بشتب كلاجن بيو ويداوين لبير مالا تشوك حتى فرمي أقر لحديث ذلك أقر بيوش بدات زياني ودنية سبحان الله پیوش بده زیانی نیه. بویه زور کس لمسلمانان خوانه آنها، چونه با جگه یک بوبیانه بانیم به صحرای خوانه آنها، دو پش کو مار به نزیکی انکوتونه، سبحان الله زیانی وای نبود. خالق جرایت و خواه مار به جیر روشتوه، دو پش به جیر روشتو، لام لبانی بو زیانی وای نبود. آو دعای خوانه آنها. از خوش استان بر زان. استعاده و تطلب العوذ و طلب العیاد دوایی متی اکی دوای پناگرتن کل خواه، پناگرتن بخواه عبادتا. بو غير إخوة فنابري وفنابقري لكارو كردويك توانين بفناد بدا شريك قرار داو بخواي فرودغار دبيب ومشريك اگر كسك بتواني فناد بلا هر إشو فرمان يجيار متي بدا وكو إشو روجاني خوما